مصطفى. شيخ حفظك الله، بالنسبة لقول أهل التحريف على الوجه أنه الجهة أو الثواب، قلتم أن الذي حرم على هذا هو التحكم إلى التحكم العقل. نعم. شيخ لو قلنا التحكم إلى العقل الفاسد أو العقل، أن العقل الصريح لو حكمناه ما دلنا إلا أن هذا الوجه على حقيقته. نعم صحيح. وماذا أصلاً رجعوا إلى عقول فاسدة، ونقول الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل، مجرد الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل، لأن هذه من الأمور الغيبية، والعقل يقتضي أن تكون الأمور الغيبية مرجعها الخبر الصحيح.